من ذلك مثلا شريح القاضي عندما جاء رجلان يختصمان في وشاح احمر، غطرة زي دي كده بس حمر، فهذا الرجل يقول يا لي والاخر يقول يا لي، وليس ثم الدليل. ماذا فعل شريح؟ فانه جاء بشيء ابيض، بقماش ابيض، وقال للرجل امتشط، فاجيب المشط كده صرح صرح صرح جامد، وقال الاخر امتشط، فبرضه ده صرح صرح على قماش ابيض اخر، فوجد رجلا ينزل من شعره بعض بقايا اللون الاحمر، فاعطى الوشاح لهذا الرجل، يبقى كان ملكا لو كان بيلبس، كان بيلبس. هذه قرائن، ويعمل بقرائن في عدم وجود دليل.